علشان هو شهر واحد في العمر، فكان لازم استمتع بيه، وجوزي كان موافق لانه عارف ان امي اجبرتني على الحجاب ولبس العبايات. وبعد الجواز ما عدتش اهتم بيها طبعا، لاني اصبحت مسؤوله من جوزي وبس. في بقى ناس فكوا الحجاب عشان حسوا انه بيتعارض مع الوسط الاجتماعي اللي عايشينه. واحدة قبل كده كانت بتقول: انا بصراحة مش مستعدة ان انا امسك الجمر بايديا، انا لما لبست الحجاب حسيت ان شكلي بقى غريب قوي بقى وسط الناس، وبقيت حاسة اني عايشة لوحدي. عشان كده اول ما اتخطبت خلعت الحجاب، وطبعا خطيبي ما منعش لانه كان عايش في نفس الوسط الاجتماعي اللي انا عايشاه. في كتير بقى يقولوا لك: انا حسيت اني استعجلت في الحجاب، وبعد ما خدتني الفرحة في البداية تقعد تقول لك لا لا لا لا لا يا جماعة، الموضوع صعب وعايز من الوحدة انها تتغير كتير. بصراحة انا ما عنديش الارادة لده. طب لبسي ده مثلا هلبسه امتى؟ وبعدين اهلي ما كانوش عاجبهم. قلت لها: ودول كلهم بقى بيحسوا بالندم انهم فكوا الحجاب؟ قلت لي: مش كله، بس يعني الغالبية ساعات كتير يقولوا احنا ندمانين لكن خايفين نلبسه نروح فكينه من تاني. قلت لها: طب اوصفي لي بالظبط انت بتحسي بايه لما بتقعدي بينك وبين نفسك؟ قالت لي: انا بحس ان انا في دايره مفرغه، ساعات احس بالذنب، احس ان انا عملت حاجات غلط، بحس ان انا مش راضي عن نفسي، وساعات ابقى عايزه اخرج، عايزه اتفسح مع صحباتي، عايزه اتبسط. تلاقيني مثلا مره رحت ديسكوتيك اكلم شباب من تاني. انا بقول لك انا مش فاهمه حاجه، لا انا كنت فرحانه لما كنت لابسه الحجاب، ولا انا برضو سعيده ان خلعته. طيب ايه الحل؟ قل لي ايه الحل. قلت لها: تحب اقول لك الحل؟ قالت لي: ارجوك. قلت لها: وتسمعي كلامي وتثقي فيا وفي اني مش عايز غير راحتك؟ قالت لي: بالتاكيد، بس ارجوك قل لي كلام عملي وبلاش الانشا والكلام الروتين اللي احنا بنسمعه اليومين دول. قلت لها: حاضر، بس ممكن تسمحي لي انا برضو انك تديني في الاول قلبك فخاطب وجدانك قبل ما خاطب عقلك؟ ارجوكي تعالي من الاول نغرس في القلب معنى جميل من معاني الإيمان، وبعدين نشوف المشاكل اللي في دماغك. اتفقنا؟ قالت: ماشي. طب يلا نبتدي بقى خطوة بخطوة نشخص الموضوع ونحط العلاج، وتعالي من الأول ندعي وقولي ورايا آمين: اللهم إنا نسألك الصدق والإخلاص في القول والعمل. أول حاجة عاوز أسألك ومن غير زعل: ربنا يمثل ليكي ايه في الحياة؟ تعرفيه كويس؟ حسيتي قبل كده انك بتحبيه قوي؟ بتحبيه من كل قلبك؟ انا متأكد ان جواكي مشاعر عظيمة جدا تجاه ربنا. ايوه، وليه لأ؟ ممكن الدنيا بتاخدنا شوية، لكن يبقى في فطرة كل واحد مننا حنين وشوق لربنا. ايوه، من الحتة المضيئة دي بقى عاوز ابتدي معاكي ونحاول نكبر نقط النور اللي جوه كل واحد مننا. عايز ابتدي معاكي من حب ربنا، الحب الحقيقي اللي يداوي القلب من كل افاته، اللي يخلص الواحد مننا من كل مشاكله. اصل لو انت حبيتي ربنا من كل قلبك بجد وما حبيتيش حد زيه، هيكون ربنا قبلها حبك. ما ربنا سبحانه وتعالى يقول: يحبهم ويحبونه. هو اللي بيبتدي بالمحبة، وبعد كده تلاقي انت نفسك بتحبيه، وساعتها هتخلصي من كل المشاكل اللي انت عايشة فيها. اصل لو ربنا حبك هتبقي مؤمنة، وساعتها الشبهات مش ممكن تقرب منك، لان قلبك هيبقى مليان باليقين والايمان. سيدنا ابن مسعود كان بيقول: ان الله يؤتي المال من يحب ومن لا يحب. الدنيا ما تسواش عند ربنا حاجة، الدنيا ما تسواش عند ربنا جناح بعوضة، لكن لا يؤتي الإيمان إلا من أحب، فإذا أحب الله عبدا أعطاه الإيمان. عارفة لو بقى اسمك عند ربنا فوق فلانة المؤمنة، والله والله كل مشاكلك هتتحل، وربنا هينصرك على نفسك وعلى الشيطان، وساعتها ربنا يدفع عنك أي حاجة ما تقربش منك. أصل ربنا بيقول: الله يدافع عن الذين آمنوا. وفي الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته

والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأسباب اللي بتتنزل بها رحمة ربنا، وبترفع عملك الصالح، دعائك يترفع إن شاء الله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثالث حاجة، قولي الذكر ده كتير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قولي كل يوم 100 مرة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن اللي يقوله 100 مرة يبقى بينه وبين الشيطان حرز، حجاب، فالشيطان ما يعرفش يدخل عليه بسرعة. وأنا عايز أقفل أبواب الشياطين عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن هو كان كعدل 10 رقاب، يعني ثواب إنك تعتقي 10، فلما تعتقي يمكن ده يكون سبب عتق رقبتك من النار، ويتكتب لك 100 حسنة وتمحى عنك 100 خطيئة، ويبقى ما فيش حد أحسن منك إلا اللي يقول الذكر ده أكتر منك. رابع حاجة، عايزك تكثري من سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أصل النبي بيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث أنهما إيه؟ حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. فلما دول ربنا بيحبهم يمكن يكون ده سبب برضه في إنه ربنا يحبك، لأنك بتحب اللي هو بيحبه. هو ده بقى الحل. الحل إنك ما تبقيش مذبذبة، عايزك تاخدي قرار، قرار، مش بقى تقعدي تقولي بعدين، استنى شوية، لسه عودي طري، بالراحة عليا. لا، عايزك تاخدي قرار دلوقتي، دلوقتي حالا. أيوة دلوقتي، ما تتردديش. أصل التردد والتذبذب ده ربنا لما ذكروا في صفة المنافقين، فقال فهم في ريبهم يترددون، وقال مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. القرار إنك دلوقتي حالا هاتي حجابك، هاتي حجابك، البسي حجابك وانزلي بيه وقولي مش هعمل كده تاني. القرار إنك تثبتي على طاعة ربنا وتاخدي خطوة كمان لقدام، تدعي ربنا إنه يثبتك ويكرهك في المعاصي. يعني لما تخلع الحجاب تبقي سمعت كلام ربنا ولا كلام الشيطان؟ أكبر دليل إن ده كلام الشيطان إيه؟ إن تقريبا الكل بيقول نفس الكلام، وأكيد يعني الشيطان مش عايز لك الخير، ولا أنت شايف حاجة تانية؟ يعني بالله عليك الشيطان عايز لك الخير؟ الشيطان حيدلك على إنك تعملي حاجة أقل في الوزر؟ أكيد بيوقعك في حاجة أكبر لغاية ما يجيب رجليك. مش هو قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين؟ دي حرب، والحرب خدعة، وإبليس مكار. فاطلع أنت بقى شطرة وقولي له اتشطر على غيري، مش أنا اللي سيب سكة ربنا، حتى ولو كنت مش قدها إن شاء الله ربنا هياخد بإيدي وينصرني عليك وعلى نفس الأمارة. هي دي بقى روح التحدي، دي قوة الإيمان اللي أنت لازم تبقي حاسة بيها جواكي. في بنات لما تيجي تقول لهم الكلام ده يقولوا لك ايه؟ انتوا مكبرين الموضوع ده كده ليه؟ يعني ما هو في محجبات وبيعملوا حاجات وحشه. هي بقى هي دي طريقتكم، الدين يعني حجابه بس. الواحده تبقى بتعمل معاصي ولابسه الحجاب ما حدش يقول لها حاجه، لكن اول ما تقلع الحجاب الكل بقى يقعد يتكلم عليها. طيب وانا معاك، مين قال ان الحجاب هو الدين؟ الدين مش حجابه بس، لا ده انا عندي محافظتك على الصلاه اعظم من الحجاب. بس يعني انت ليه مقسمه الدين حتت؟ اللي تنفع معانا نعملها واللي ما ينفعش نسيبه. ده ربنا بيقول ادخلوا في السلم كافة، يعني اعملوا بكل احكام الاسلام. ايوة الاسلام صلاة والصيام وذكر وقرآن وبر والدين وصلة ارحام. ايوة الدين مش حجابه بس برضو الحجاب من الدين. بعدين انا هقولك ليه الحجاب. طيب انتي بتقولي في ناس اول ما خلعت الحجاب اللي راحت ديسكوتيك، واللي راحت لبست مايوهات في الساحل، واللي مشت مع شباب. طيب الحاجات دي بقى حرام ولا لا؟ اكيد حرام. انا عارف طبعا ان مش كل اللي خلعوا الحجاب عملوا كده، بس مش معايا انت ان الحجاب كان بيحفظك من حاجات كتير النهاردة بتعمليها، كان بيحفظك من الوقوع فيها. الحجاب كان بيساعدك على انك ما تعمليهاش. الحجاب بيحصنك من نفسك الامارة بالسوء، من الفتن اللي مفيش اكتر منها في زماننا ده. ولا يعني الواحد يحط نفسه في الفتن وبعدين يقول لو انت متدين بجد ما تتأثرش بيها؟ لا يا اختي، ده ربنا سبحانه وتعالى وصف المنافقين وعاب عليهم انهم كانوا بيحطوا نفسهم في الفتن، فقال الله فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. انت اللي فتنت نفسك بنفسك، مين قال لك تحط نفسك في الفتن وبعد كده تقول انا مش حقا؟ تاني حاجة، عارف المشكلة فين؟ المشكلة هي نفس التصور ده، انك برضو لما كنت لابسة الحجاب وقفت عليه وحسيت ان انت عملت حاجة كبيرة جدا وبس، انا كده بقيت انسانة متدينة، انا لبست حجاب. تعالي بقى كده نفتكر ايه بقى الاعمال اللي انت بقيت تعمليها بعد الحجاب. اكتر الناس تلاقيها تقف عند الحجاب وشوية شكليات كده، لكن ما تلاقيهاش اتعمقت في الدين،